أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من اتقى الله فقد سلك طريق الاهتداء، وطلب لنفسه سبيل السلامة والنجاة، وقد وعد الله تعالى من اتقاه بأن يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. أيها المؤمنون، إن مما لا يخلو منه حال الناس في جملتهم ظاهرة مرتكزة فيهم، ألا وهي القدوة والأسوة. بل إن الولد من صغره نجد أن من أساليب تعلمه ظاهرة المحاكاة، فتجده يحاكي أقوال غيره وأفعالهم وحركاتهم، فهو يقتدي بهم ويأتسي بهم. بل إن هذه الظاهرة ظاهرة في المجتمع لا يكاد يخلو منها الكثير من الناس، إذ الإنسان بطبعه تواق لمقاصده، همام في مآربه، يعمل لتحقيقها ونيل مناه منها. ولذا فإنك تجده يجعل لنفسه قدوة وأسوة، يمشي خلفها ويطرق خطاها، فيا ترى هل راعى شرعنا جانب الأسوة والقدوة؟ نعم عباد الله، فنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح ولسان العرب فيها ما يوضح معنى القدوة والأسوة، وما يحث ويرغب في اتباع الحسنة منها واجتناب السيئة منها. وحقيقة القدوة والأسوة عباد الله هي اتباع غيرك على الحالة التي يكون عليها، فإن كان على حال حسنة فهي القدوة والأسوة الحسنة، وإن كان على حال قبيحة فتلك الأسوة والقدوة السيئة التي جاء الشرع بالنهي عن اتباعها. ولقد جاء الترغيب الرباني لعباده المؤمنين في جعل النبي الكريم أسوة لهم أجمعين. قال ربنا تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن حديثه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قوله لصحابته الكرام: أما لكم في أسوة؟ وفي بعض ألفاظه: أليس لكم في أسوة؟ وهذا الترغيب في هذه الآية قال بعض العلماء يدل على الوجوب، أي يجب الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقال الطائفة أخرى من العلماء: بل ذلك محمول على الاستحباب. وقال الطائفة الثالثة: يجب الاتساء به في أمور الدين ويستحب الاتساء به في غير ذلك من أمور الدنيا. فدار الأمر عباد الله بين أن يكون صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وأسوة، ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. نعم عباد الله، لا بد للناس من مثل واقعية ونماذج قوية، فلا تكسر القيود إلا برؤية المثل ورؤية نماذج من البشر تقدم للناس أمثلة رائعة. فالإنسان يرهب القوة ويحترم البطولة وتأخذ المعاني الرائعة بجماع قلبه وتسري إلى فؤاده فتوقظ مشاعره وتتفتح أمامه معاني الحق ويسهل عليه اتباعه. وأعلى درجات القوة قوة الحق والدعوة إليه والصبر في سبيله. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لأصحابه، وكان الصحابة الكرام أسوة لمن بعدهم. وها هو صلى الله عليه وسلم يوم حنين، تلك الغزوة العظيمة التي تمالأ فيها الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام عليهم الرضوان. لما باغت هؤلاء المشركون الصحابة الكرام ولى المسلمون، وثبت عند ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر عمه العباس أن ينادي في الناس، وكان له صوت جهوري فأمره أن ينادي: يا أصحاب الشجرة، أي بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما راكبا بغلته مقدما غير مدبر، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يناشد ربه أن ينصره. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: فكنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ثباته صلى الله عليه وسلم ثباتا للصحابة، وكانت شجاعته تبعث الشجاعة فيهم. فلم يقل صلى الله عليه وسلم: أليس لكم في أسوة، لم يقل ذلك بلسانه فقط، بل قاله بفعاله، فما هاب أحدا قط. ومثل هذه القدوة وهذه الأسوة بلغت بالصحابة الكرام مبلغا، وصيرت الرجل فيهم يفدي بنفسه دينه ابتغاء وجه ربه، فيقدم الواحد فيهم ليقتل مجاهدا شهيدا في سبيل الله، فيقدم على ذلك ولا يهاب في الله شيئا، وهو يرتجز ويقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الله وإن يشأ يبارك على أوصال شنو ممزعي. كان صلى الله عليه وسلم قدوتهم وأسوتهم في كل شؤونهم وفي كل أمورهم، فما يبرح الواحد فيهم أن يأتسي ويقتدي به صلى الله عليه وسلم. حالهم كما قال القائل: إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا، كفانا نور وجهك هاديا. فهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كل مسلم يوقن بالقرآن الكريم ويعتقد قطعا أنه كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكل مسلم يعلم ويقطع جزما ويقر أن ما دعت إليه آيات القرآن الكريم هي من أعظم التعاليم وأفضلها، بل لا مقارنة لغيرها بها. فاسمعوا ما تقوله عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين وزوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لسائلها: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم. فما من مسلم إلا وهو يهفو بنفسه ويرجو أن يبلغ بأخلاقه ما تذكره آيات القرآن الكريم. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ترجمان ويفسر القرآن، أخلاقه القرآن الكريم. كان صلى الله عليه وسلم يرتسم بآدابه ويتحلى بآداب القرآن وأخلاقه وبأحكامه وتعاليمه، ويرتسم شرائعه وشعائره عليه الصلاة والسلام. فمن كان مؤتسيا فليأتسي به صلى الله عليه وسلم. وكأني بقائل يسأل: وهل شملت معاملاته جميع النواهي؟ فالجواب نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل الجميع. فلقد تعامل مع زوجاته وأبنائه وبناته وأحفاده وأقاربه وجيرانه وضيوفه ومستضيفيه وخواص أصحابه وخدمه رجالا ونساء، ومع ذوي العاهات وأصحاب المرض والمصائب والبلاء، ومع الفقراء، وتعامل مع الأغنياء، وتعامل مع ذوي الهيئات أصحاب المناصب من القريب والبعيد، من الموافق والمخالف، من المسلمين ومن الكافرين، وتعامل مع النابغين الفطناء الأذكياء، ومع المتخاصمين، ومع المسلمين الجدد، ومع المستفتين، ومع الأعراب، ومع العصاة المذنبين، تعامل مع المنافقين، وتعامل مع عموم النساء، ومع الكبار السن والصغار، بل تعامل حتى مع غير البشر، تعامل مع الجن والدواب والشجر. ولقد تعامل صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء، قرضا واقتراضا، إلى غير ذلك. ولهذا قال ربنا بصفة العموم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من فضل أهل الحديث على هذه الأمة وفضلهم دائم إلى يوم الدين أن تتبعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا في قدوته وأسوته كتبا سموها بكتب الشمائل، ذكروا فيها مولده وصفته وهيئاته، وذكروا كلامه وأخلاقه، وذكروا لباسه وثيابه ونعله، وذكروا صفته الخلقية والخلقية، وكيفية شعره وترجله ومشطه، وكيفية أكله وشربه، وكيفية نومه واضطجاعه وقيامه، وكيفية ركوبه ومشيه، وكيفية اتكائه، وذكروا كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. فمن كان متسيا فليتسي به صلى الله عليه وسلم، فإنه والله سيد الخليقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وكفاه فخرا أن زكاه ربنا من فوق سبع سماوات، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه فقال ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ورفعنا لك ذكرك، إلى آخر الآيات، فيها تزكية له عليه الصلاة والسلام، فهو أسوة المؤمنين جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد عباد الله، فموضوع الأسوة والقدوة موضوع غاية في الأهمية، وبخاصة ما نراه في دنيا الناس من تأثرهم بقدوات لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل إنها لا تمت إلى الأخلاق والرزانة بصلة أبدا. فكم ممن اتخذه الناس قدوة لهم في نمط حياتهم، سواء كان ذلك في الهيئة أو اللباس أو المظهر أو غير ذلك، كم من هؤلاء من حقيقته أنه لا يسوى شيئا في ميزان الأخلاق الإنسانية، فضلا عن أن يسوى شيئا في ميزان دين الإسلام. تجد من هذه القدوات التي اتخذها الناس، تجد منهم الفاجر والسكير والزاني والممثل لأفلام الإباحية، والممثل في صور لإشهارات إباحية أو مخلة بالأخلاق والشرف، ومنهم الملحد والكافر والمنافق، ومنهم اليهودي والنصراني، بل منهم من خالف قانون البشرية جمعاء. فمنهم من يتسي بأناس غيروا من جنسهم من ذكورة إلى أنوثة، هؤلاء نجد من الناس من يأتسي بهم ويشهر لهم عياذا بالله. عباد الله، إن من يتخذ قدوة وأسوة يتابعها لا شك أنه يحبه إن طال الزمان، ويتمنى أن يصير مثله، فيؤدي الاقتداء بأهل الباطل إلى محبتهم والدفاع عنهم وعن سيئاتهم وشرورهم وتبرير تلك الأعمال، ويؤدي بهؤلاء أيضا إلى الابتعاد عن الصالحين، وهذا يدفع بصاحبه إلى ارتكاب كبيرة ذكرها العلماء. قال ابن حجر رحمه الله، ابن حجر الهيتمي: الكبيرة الرابعة والخمسون: محبة الظلم أو الفسق بأي نوع كان فسقهم. قال: وعد هذا من الكبائر هو ما دلت عليه الأحاديث. اتخاذ هؤلاء قدوة وأسوة تجعل المقتدي بهم يبرر شرورهم وسيئاتهم وأفعالهم الفاسدة، بل إن منهم من تجد يدعي لهؤلاء أنهم أسلموا أو أنهم يعينون المسلمين أو غير ذلك، مما يريدون أن يغطوا بهم باطلهم ذلك. ألا لننظر عباد الله إلى أنفسنا، ولننظر إلى قدواتنا وإلى أسوتنا التي نتبعها، وما الذي صار عليه كثير من الناس من انحرافهم في مهاو مخزية ومهالك هاوية، وكأنه ليس عندنا في تاريخنا قديما وحاضرا من نتخذه قدوة أو أسوة. فعلى رأس هؤلاء كما ذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لك في كل الأمور، ولو أنك طالعت سيرته لوجدت من ذلك العجب العجاب. ومن بعده عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام عليهم الرضوان، ومن قرأ تراجمهم وجد فيهم من القدوات والأسوة الشيء العظيم في جميع نواحي الحياة. ومن بعد هؤلاء علماء الإسلام في شتى الميادين من طلب وجد. فإنك إذا قرأت تاريخ هذه الأمة سلفا وخلفا وجدت من القدرات ما يعجز اللسان عن وصفه، قوة وشجاعة وعلما ورفقا وحلما ويقينا وحفظا ودهاء وذكاء وفطنة وحزما وصدقا إلى غير ذلك في كل مناحي الحياة. فهل اتخذنا أولئك لنا أسوة عباد الله؟ وهذا لا يمنع أبدا أن نستفيد من غيرنا مما هو خير، لا أن يكون قدوة وأسوة لنا في كل شيء. ومن أراد أن يستزيد عباد الله فهذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرته مشهورة والكتب في ذلك كثيرة مشهورة، ومنها المنظوم وأخرى كتب منثورة، ألا فاقرأوا سيرة النبي المختار فإنكم تجدون فيها الطريق الأمثل والقدوة العظيمة التي توصلك إلى ربك تعالى وتخطو بك في هذه الدنيا. واقرأوا تاريخ هذه الأمة فإنه والله لنا في أمتنا من المثل ما يكفينا لأن نتخذه قدوة وأسوة. وكذلك اقرأوا من تاريخ علماء وأبطال هذا البلد، ويكفيكم في ذلك على سبيل المثال الأعلام في جمعية العلماء المسلمين كابن باديس والبشير الإبراهيمي والإمام الطيب العقبي والمبارك الميلي والإمام العربي التبسي وغيرهم. فهؤلاء لو قرأت تراجمهم لوجدت لهم وفيهم من القدوة والأسوة ما تعجز عن وصفه. وأما ابن باديس فكان رحمه الله كان مشعلا عظيما لإيقاظ الفهم في هذه الأمة، ويشهد بذلك القريب والبعيد، بل إن حتى تقارير المستدمر الغاشم تنص على ذلك. ولقد كان رحمه الله يبذل في سبيل إيقاظ الأمة لتتخذ مصيرا لنفسها، فيدرس كل أيام الأسبوع في مسجده بمدينة القسنطينة من الفجر إلى الظهر، وبعد العصر في شؤون الناس، وبعد المغرب إلى العشاء فتيا واستفتاء، وبعد العشاء في تفسير كلام الله تعالى لا يرد من يأتيه أبدا. فإذا أتى يوم الخميس سافر في تلك الوسائل القديمة فيقطع أرجاء هذا البلد في كل مرة إلى قطر وناحية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يأتي عليه فجر يوم السبت إلا وهو بمسجده ليدرس. وأما البشير الإبراهيمي فكفاه فخرا أن كان في الزمن الماضي في ذاك الزمن في مدينة سورية بدمشق، وقدم ورشح لأن يكون على رأس مجمع اللغة العربية، فكان منه رحمه الله أن ضحى بنفسه وجاء إلى هذا البلد ليعلم ويدفع في الناس ما يوقظ فيهم الهمم. وكان إذا نزل بسوريا يأتي الناس في طابور ينتظر كل منهم من العلماء والأدباء والسياسيين من يتسنى له فرصة ليقابل هذا العلم رحمه الله تعالى. وأما الإمام العربي التبسي رحمه الله وكذا غيره من صاحبيه، فالإمام العربي التبسي كان علما في التضحية، فإنه بعد اندلاع الثورة أخذ غطرا من بيته سنة 57 واختفى عن الأنظار، وكان يحمل على أن يقول بالقوة ويتكلم في الناس لينفرهم عن جهاد هذا البلد الذي انطلق واندلع، فرفض أن يقول وقبل ورضي وضحى بنفسه إلى أن قتل شر قتله، وكان ممن شارك في قتله، ولما رأى هيئة قتله فر من أولئك وصار في صف المجاهدين. لقد قتل قتلة قل من يتصبر لها، جمع له من أنواع زيوت السيارات في صحن عظيم، وغلي أشد الغليان، ثم صار ينزل فيه شيئا فشيئا، فأول ما دخلت رجليه أغمي عليه وغشي عليه، ثم واصل في إدخاله حتى هاضت روحه وتبخر منه كل شيء، وما صار إلا شعر رأسه يطفو على تلك الزيوت، وما رضي أن يقول كلمة، وكان مسموع الكلمة رحمه الله. هؤلاء من قرأ في تاريخهم صح أن يجعلهم أسوة وقدوة، وغيرهم كثير. ولو أنك قرأت شيئا من تاريخ هذه الأمة لوجدت غير ما ذكرته كثيرا جدا. وإن مما نأسه له عباد الله ألا نجد أمثال هذه القدوات وهذه الأسوة مذكورة بتفاصيل في كتب أبنائنا، وإن مما نجده ذكر صور لأصحاب الموسيقى السبل من أنواع المغنين والرقاصين والرقاصات. إنك إذا رجعت إلى بعض الكتب وجدت صور أهل المجون والفسق عياذا بالله تعالى، والشاب في شبابه إنما يتأثر ويقتدي بأول من يراه، خاصة إذا كان له من تزيين الباطل ما كان. فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، ونسأله تعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يبصر شبابنا وشاباتنا بالحق، وأن يجعلهم يقتدون بأسوات وقدوات السلف الصالح من هذه الأمة، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.